رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخطيبه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فما من محاضرة تقريبا إلا وتصلني مجموعة من الأسئلة التي تلح إلحاحا شديدا في معرفة الحق في هذه القضية الكبيرة، ألا وهي ميقات صلاة الفجر. وأنا والله منذ عام تقريبا أتعمد تنحية هذه الأسئلة، لا لشيء إلا لأنني أبغض التقليد من ناحية، ولعلمي أن القضية مثارة من عدة سنوات من ناحية أخرى، ولأنني لم أدرس بنفسي هذه القضية دراسة علمية دقيقة أرضي بها ربي عز وجل، فكنت لذلك أتعمد ألا أجيب على هذه الأسئلة حتى وصلتني مجموعة من الرسائل، وكان من بينها رسالة مؤثرة حملني فيها السائل المسؤولية أمام الله عز وجل، فاستخرت الله سبحانه وتعالى وعكفت على دراسة هذه المسألة الكبيرة، وعزمت على أن أبلغ الحق للناس إذا شرح الله عز وجل صدري إليه، من باب النصح للمسلمين والخوف من كتمان العلم. فإن الله جل وعلا يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وفي صحيح مسلم من حديث تميم الجاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألزمه الله بلجام من نار يوم القيامة. من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألزمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله لولا آيتان من كتاب الله عز وجل ما حدثتكم شيئا. وقرأ قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالقضية أيها المسلمون كبيرة وخطيرة، وليست من باب الطرف الفكري، بل إنها تخص صلاة من صلوات المسلمين. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة عماد الدين. وسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا البحث المهم في المحاور التالية: أولا، الفجر في اللغة. ثانيا، الفجر في القرآن والسنة. ثالثا، الفجر عند علماء سلف الأمة. رابعا، الفجر عند المتخصصين من علماء الفلك والراصدين له بالمشاهدة. وأخيرا، اقتراحات وحلول. أولا، الفجر في اللغة. قال ابن منظور في لسان العرب: الفجر ضوء الصباح، الفجر ضوء الصباح، وهو قمرة الشمس في في سواد الليل، وهما فجران، احدهما المستطيل وهو الكاذب الذي يسمى غنب السرحان، والاخر المستطير وهو الصادق المنتشر في الافق الذي يحرم الاكل والشرب على الصائم ولا يكون الصد الا الصادق. اسمحوا لي ان اكرر هذا التأصيل اللغوي للفجر عند اهل اللغة. قال ابن منظور في لسان العرب: الفجر ضوء الصباح وهو حمرة الشمس في سواد الليل، وهما فجران، احدهما المستطيل وهو الكاذب الذي يسمى ذنب السرحان، والاخر المستطير وهو الصادق المنتشر في الافق الذي يحرم الاكل والشرب على الصائم ولا يكون الصد الا الصادق. وسمي ذنب السرحان وهو الذئب الاسود لان باطن ذنبه ابيض وبجانبيه سواد كالفجر الكاذب، فهو عبارة عن خيط مضيء يمتد من المشرق من موضع طلوع الشمس الى كبد السماء، ويحيط به الظلام من الجانبين، ويسمى القسم الاول من الفجر الغلك، ويسمى القسم الاول من الفجر الغلك، وهو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه الفجر. والغلك كما قال ابن منظور وابن الاثير هو ظلمة اخر الليل اذا اختلطت بضوء الصباح. الغلس كما قال اهل اللغة ابن منظور وابن الاثير وغيرهما، الغلس هو ظلمة اخر الليل اذا اختلطت بضوء الصباح. قال ابو منصور من اهل اللغة: الغلس هو اول الصبح حتى ينتشر في الافاق، وكذلك الغبث بالباء، وهما سواد مختلط ببياض وحمرة كالصبح كالصبح سواء. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، فالغلس من وقت الفجر وليس من الليل، فتنبه ايها اللبيب. هذا هو الفجر في اللغة. ثانيا، الفجر في القرآن والسنة. قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وقال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الايات الكريمة بيانا يفوق ضوء الفجر الصادق. وتدبروا معي هذه الادلة النبوية التي يبين فيها سيد البشرية صلى الله عليه وسلم معنى الفجر وميقات الفجر. الحديث الاول ما رواه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، عمدت الى عقالين، عقال اسود وعقال ابيض، فجعلتهما تحت وسادتي، وجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي، يعني لا يرى العقال الابيض من الاسود. يقول عدي: فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ان وسادك اذا لعريض، ان وسادك اذا لعريض، ان كان الخيط الابيض والاسود تحت وسادتك. وفي لفظ: انك لعريض القفا، انك لعريض القفا، ان اوجدت الخيطين، ان ابصرت الخيطين، انك لعريض القفا، ان ابصرت الخيطين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: انما هو سواد الليل وبياض النهار. إنما هو سواد الليل وبياض النهار حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال المصطفى إنما هو سواد الليل وبياض النهار. الحديث الثاني ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل النبي عن مواقيت الصلاة فلم يرد النبي عليه شيئا. قال عليه الصلاة والسلام قال أبو موسى فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر. تنبه فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت يعني أو كادت الشمس أن تطلع. ثم دعا النبي السائل عن مواقيت الصلاة فقال له صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين. وأرجو أن تتدبروا جيدا كلمة حين انشق الفجر. ما معنى انشق الفجر؟ عد معي إلى أهل اللغة. يقول ابن منظور في لسان العرب انشق الفجر يقال شق الفجر وانشق إذا طلع كأنه شق موضع طلوعه وخرج منه. وفي هذا الحديث بلا شك دليل على أن أول وقت لصلاة الفجر يقع عند انشقاق الفجر أي عند طلوع الفجر وليس قبل ذلك ثم يستمر الوقت بعد ذلك حتى تطلع الشمس. الحديث الثالث روى البخاري في صحيحه عن عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام عليه الصلاة والسلام فركع ركعتين خفيفتين بعد أن يستدين الفجر وفي لفظ بعد أن يستنير الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وفي هذا الحديث أيضا دليل واضح على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة أنه كان ينتظر حتى يستدين الفجر أو يستنير الفجر ثم يضطجع ثم يصلي ركعتين خفيفتين ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. فهل يصلي الآن سنة الصبح بعد أن يستدين أو يستنير الفجر؟ والجواب مطروق لكل المسلمين. الحديث الرابع ما رواه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قال البغوي في شرح السنة والحافظ ابن حجر في فتح الباري إن الإسار المذكور في الحديث حمله الشافعي وغيره على تيقن طلوع الفجر وزوال الشك. أكرر وانتبهوا جيدا أيها الإخوة. قال البغوي في شرح السنة والحافظ ابن حجر في فتح الباري إن الإسار المذكور في هذا الحديث حمله الشافعي وغيره على تيقن طلوع الفجر وزوال الشك. وقد لخص الامام ابن قدامة في المغني وقت الصبح فقال واذا طلع الفجر الثاني وجب الصلاة الصبح والوقت مبطي الى ان تطلع الشمس. وجملته ان وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني اجماعا. وقد دلت عليه اخبار المواقيت وهو البياض المستطير المنتشر في الافق ويسمى الفجر الصادق لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك، والصبح ما جمع بياضا وحمرة، ومنه سمي الرجل الذي في لونه البياض والحمرة أصبح. فأما الفجر الأول فهو البياض المستبق صعدا من غير اعتراض، فلا يتعلق به حكم، ويسمى الفجر الكاذب، ثم لا يزال وقت الاختيار إلى أن يسر النهار. هذا كلام الإمام ابن قدامة في المغني وهو يوضح وقت صلاة الصبح. الحديث الخامس، رواه خزيمة والحاكم وصححا ووافقهما الذهبي والألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وهو الفجر الصادق بلا نزاع، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام، وهذا هو الفجر الكاذب. وفي لفظ في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة أيضا لشيخنا الألباني: فأما الفجر الذي يكون كجمد الترحال فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الفجر الذي يذهب مستطيرا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. الحديث السادس، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وفي رواية في الصحيحين أيضا: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. تذكر هذه الرواية الجميلة: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي يعني بالصلاة حتى يقال له أصبحت أصبحت. الحديث السابع في صحيح مسلم وسنن النسائي عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم اذان بلال ولا بياض الافق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترضا. قال ابن الاثير: الفجر المستطير مرات هو الذي انكسر ضوءه واعترضت الافق بخلاف المستطيل، ويستطير أن ينتشر متفرقة كأنه طار في كل النواحي، كأنه طار في كل النواحي. الحديث الثامن في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الفجر المستطيل في الأفق، ليس الفجر المستطيل في الأفق، ولكنه المعترض الأحمر، ولكنه المعترض الأحمر. الحديث التاسع، والحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح عن طلق بن علي أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم، أي لا تنزعجوا، ولا يهيدنكم الساطع المصعب حتى يعترض لكم الأحمر. كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد أي في أفق السماء حتى يعترض لكم الأحمر. الحديث العاشر رواه البخاري ومسلم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطلق من الصبح فينظر الرجل الى وجه جليسه الذي يعرف فيعرف. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس. تدبروا هذا حتى لا تظنوا ان هناك تعارض بين هذه الاحاديث. كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والحديث الثاني عشر من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الغلس. بل وفي رواية ابن ابي شيبة بسند حسن وهن من بني عبد الاشهل على قريب من ميل من المدينة. انظروا الى الجمع بين هذه الاحاديث حتى لا يظن النظار ان تعارضا جليا قد وقع بين هذه الاحاديث. قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى ولا تعارض بين حديث عائشة رضي الله عنها وبين حديث ابي بردة الاسلمي رضي الله عنه، لان حديث عائشة يخبر عن رؤية متلفعة على بعد، لان حديث عائشة يخبر عن رؤية متلفعة على بعد، اما حديث ابي بردة فهو يخبر عن رؤية الجليس لجليسه عن قرب. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وفي الحديث يعني في حديث عائشة رضي الله عنه استحباب المبادرة بصلاة الصبح في اول الوقت. انتبه ايها النبي في اول الوقت وليس قبل الوقت. استحباب المبادرة بصلاة الصبح في اول الوقت وليس قبل الوقت. وعلق شيخنا الألباني رحمه الله في الرواية الغليل في المجلد الاول صفحة 279 280 قال تنبيه، قال الشيخ تنبيه الذي يبدو للباحث ان الانصراف من صلاة الفجر في الغلس لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم دائما، بل كان ينوع فتارة ينصرف في الغلس كما هو صريح حديث عائشة وتارة ينصرف حين تتميز الوجوه وتتعارف كما هو صريح حديث ابي بردة رضي الله عنه. وبكل اسف لم يفهم البعض معنى الغلس في الاحاديث التي بينت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس، فظنوا ان الغلس في الليل وهذا خطأ بين. فالغلس كما بينت قبل ذلك في لغة العرب كما قال ابن منظور وابن الاثير وغيرهما الغلس ظلمة اخر الليل اذا اختلطت بضوء الصباح. الغلس ظلمة اخر الليل اذا اختلطت بضوء الصباح. فالغلس هو اول وقت الصبح، هو اول وقت الفجر. ومن الثابت ان الغلس يطول في الشتاء ويقصر او يقل في الصيف. ولا خلاف على الاطلاق هل الافضل الصلاة في الغلس ام في الافطار، هذه المسألة ليست محل خلاف ابدا، لكن شتان بين الصلاة في الغلس والصلاة في الليل قبل وقت الغلس، اي قبل وقت الفجر، اي قبل وقت الصبح، شتان بين الغلس وبين الصلاة في الليل. هذه احاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين لحضراتكم وقت صلاة الفجر. المحور الثالث الفجر عند علماء السلف. الفجر عند علماء السلف. قال ابن قدامة في المغني المجلد الاول الصبح ما جمع بياض وحمرة. الصبح ما جمع بياض وحمرة. ولذا يقال للرجل الذي في لونه بياض وحمرة اصبح. ولذا يقال للرجل الذي في لونه بياض وحمرة اصبح. ثانيا قال الشيخ القاسمي في تفسيره في المجلد الثاني، قال: وفي القاموس الفجر ضوء الصباح وهو قمرة الشمس في سواد الليل. وفي القاموس الفجر ضوء الصباح وهو قمرة الشمس في سواد الليل. ثالثا، اتفق الأئمة الأربعة على أن وقت صلاة الصبح مع طلوع الفجر الصادق وهو ضوء الشمس السابق عليها الذي يظهر جهة المشرق وينتشر حتى يعم الأفق ويصعد إلى السماء منتشرا، وأما الفجر الكاذب فلا عبرة به وهو الضوء الذي لا ينتشر ويخرج مستطيلا. رابعا، قال الإمام ابن خزيمة في صحيح في باب الدليل على أن الفجر الثاني هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة، قال: باب الدليل على أن الفجر الثاني هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة. المجلد الثالث. خامسا، قال الإمام ابن حزم في المحلى في المجلد الثالث: الفجر الصادق هو البياض الذي يأخذ في عرض السماء في الأفق بالمشرق من موضع طلوع الشمس في كل زمان ينتقل بنت. خامسا، قال الإمام ابن حزم في المحلى في المجلد الثالث: الفجر الصادق هو البياض الذي يأخذ في عرض السماء في الأفق بالمشرق من موضع طلوع الشمس في كل زمان ينتقل بانتقالها وهو مقدمة ضوئها ويزداد بياضه وربما كان فيه توريد بحمرة بديعة. فذكر هذا التعبير الرقيق وربما كان فيه، أي في وقت الفجر الصادق، وربما كان فيه توريد بحمرة بديعة. سادسا، قال العلامة أبو الطيب صديق حسن خان في الروضة النبية في المجلد الأول: وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر أي ظهر الضوء المنتشر. تدبروا هذا الكلام النفيس. وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر أي ظهر الضوء المنتشر، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أشفى بيان، فقال لهم: إنه يطلع معترضا في الأفق وليس الذي يلوح كذنب السرحان وهو شيء تدركه الأبصار، فإنه يطلع أولا تباشر الضوء ثم ذنب السرحان وهو الفجر الكاذب، ثم يتضح نور الصباح الذي أبداه بقدرته فالق الأصباح، فالدين يسر والشريعة سمحة سهلة، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم للأوقات علامات حسية يعرفها كل أحد، فقال في الفجر: طلوع النور الذي هو من أوائل أجزاء النهار يعرفه كل أحد. اسمحوا لي أن أكرر هذا الكلام النفيس مرة ثانية للصديق حسن خان لأهميته البالغة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر أي ظهر الضوء المنتشر، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أشفى بيان، فقال لهم: إنه يطلع معترضا في الأفق وليس الذي يلوح كذنب السرحان وهو شيء تدركه الأبصار، فإنه يطلع أولا تباشر الضوء ثم ذنب السرحان وهو الفجر الكاذب، ثم يتضح نور الصباح الذي أبداه بقدرته فالق الأصباح، فالدين مستر والشريعة سمحة سهلة، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم للأوقات علامات حسية يعرفها كل أحد، فقال في الفجر: طلوع النور الذي هو من أوائل أجزاء النهار يعرفه كل أحد. وأكتفي بهذا القدر المبارك من أقوال سلف الأمة، وإلا فوالله لو ذكرت أقوالهم لاحتجت إلى وقت طويل طويل، فلقد جاءت أقوالهم واضحة وضوح الصبح منيرة نور الفجر الصادق، فهو أمر متفق عليه بين العلماء، بل لقد أجمعت عليه الأمة، فهو أمر متفق عليه بين العلماء، بل لقد أجمعت عليه الأمة، إجماع، بل لقد أجمعت عليه الأمة، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب في المجلد الثالث صفحة 43، يقول: وأجمعت الأمة، انتبه يا أخي، وأجمعت الأمة على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الفجر الثالث. وكذب كلام الإمام النووي، وأجمعت الأمة، أنتم أمام إجماع، لكن تذكروا هذا الكلام، يقول: وأجمعت الأمة على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهي الفجر الثالث. إذا لا خلاف أبدا بين علماء اللغة وعلماء الشريعة في هذا السؤال يا أخي. إذا أين الخلاف؟ إذا أين الخلاف؟ والجواب: إن الخلاف قد وقع في تنزيل هذا الحكم الشرعي المتفق عليه على الواقع. أكرر: إن الخلاف قد وقع في تنزيل هذا الحكم الشرعي المتفق عليه، ألا وهو أن أول وقت الصبح هو طلوع الفجر الصادق والفجر الثاني. إن الخلاف قد وقع في تنزيل هذا الحكم على الواقع لتحديد الفجر الصادق ومعرفة بياض النهار من سواد الليل، وهذا هو المحور الرابع. الفجر عند المتخصصين من علماء الفلك وعند الرافضين للفجر الصادق بالمشاهدة أو بالعين المجردة. هل الذين راقبوا الفجر بالمشاهدة البصرية يعني بالعين المجردة قد اختلفوا في تحديد وقت الفجر الصادق اختلافا بينا، والذين رصدوا الفجر بالمراصد العلمية الحديثة من المتخصصين من علماء الفلك قد اختلفوا ايضا في تحديد وقت الفجر الصادق. وكرر هذا الكلام لأهميته، فأنا أقر به وأقول: الذين راقبوا الفجر بالمشاهدة البصرية يعني بالعين المجردة قد اختلفوا في تحديد وقت الفجر الصادق اختلافا بينا، والذين راقبوا الفجر بالمراصد العلمية الحديثة من المتخصصين في علم الفلك قد اختلفوا أيضا في تحديد وقت الفجر الصادق. ما السبب؟ الجواب: السبب في ذلك بلا نزاع هو اختلاف الزمان والمكان الذي يرصد فيه الفجر مع حصول التغيرات اليومية والفصلية. فهذا الذي يرصد الفجر بعين مجردة أو بالمشاهدة أو حتى عبر الأجهزة العلمية الحديثة إن كان من المتخصصين في علماء الفلك، هذا يرصد الفجر في مكان والآخر مكان آخر، وهذا يرصد الفجر في زمان والثاني في زمان آخر. فاختلاف الزمان مع اختلاف المكان مع حصول التغيرات اليومية والفصلية ينشأ عن هذا الخلاف البين في تحديد وقت الفجر الصادق. وأستطيع بكل أمانة علمية أشهد الله تعالى أن أنقل لحضراتكم طرفا من هذا الاختلاف البين، لا في الحكم الشرعي كلا كلا، بل في تنزيل هذا الحكم الشرعي على أرض الواقع. أستطيع أن أنقل لحضراتكم طرفا من هذا الاختلاف البين، لا في الحكم الشرعي كلا كلا، بل في تنزيل هذا الحكم الشرعي على أرض الواقع. وذلك أشهد الله كما ذكرت بكل أمانة علمية وحيادية تامة وموضوعية، فإن الأمر دين، نسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال. أولا يقول محدث العصر وبقية السلف شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث رقم 693 في المجلد الثاني من السلسلة الصحيحة صفحة 308، والحديث رواه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي، وقد صححه شيخنا بشواهده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكرت الحديث آنفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. قال شيخنا الألباني: بالحرف الواحد، بالحرف الواحد. قال: وفيه تنبيه هام إلى وجوب أداء الصلاة بعد طلوع الفجر الصادق. يقول الشيخ: أكرر، وفيه تنبيه هام إلى وجوب أداء الصلاة بعد طلوع الفجر الصادق، وهذا ما أخل به المؤذنون في كثير من العواصم، منها عمان في الأردن. كلمة الأردن دي من عندنا، لأنني قلت بالحرف. يقول: وهذا ما أخل به المؤذنون في كثير من العواصم منها عمان، فإن الأذان الموحد يرفع، فإن الأذان الموحد فيها يرفع قبل الفجر بنحو نصف ساعة، بناء على التوقيت الفلكي، وهو خطأ ثابت بالمشاهدة، وكذلك في كثير من البلاد الأخرى. اسمحوا لي أن أكرر كلام شيخنا رحمه الله، يقول: وفيه تنبيه هام إلى وجوب آداء الصلاة بعد طلوع الفجر الصادق، وهذا ما أخل به المؤذنون في كثير من العواصم منها عمان، فإن الأذان الموحد فيها يرفع قبل الفجر بنحو نصف ساعة، بناء على التوقيت الفلكي، وهو خطأ ثابت بالمشاهدة، وكذلك في كثير من البلاد الأخرى. ثانيا: اتصلت بنفسي، أنا اتصلت بالدكتور محمد أحمد سليمان، وهو رئيس الأبحاث الشمسية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وهو من أهل الاختصاص في هذا المجال، وقال لي بالحرف الواحد: لأن التوقيت الفلكي الحالي موضوع من سنة 1906 ولم يتغير. ثم قال: لأنهم قاموا برصد الفجر وتأكدوا بأن التوقيت الحالي خطأ، وأنه متقدم على وقت الفجر الصادق، أي على الوقت الصحيح. ثم قال لي: والأحوط للمسلمين أن يؤخروا الصلاة إلى 25 دقيقة كحد أدنى بعد وقت الأذان الحالي، ولا يزيد هذا الوقت عن 40 دقيقة كحد أقصى. وتليفون الدكتور محمد أحمد سليمان في مرصد حلوان لمن أراد أن يطمئن بنفسه هو 55-60-645 القاهرة، 55-60-646. ثالثا: أجريت دراسة علمية فلكية، أخرى نشرتها جريدة اللواء الإسلامي في عدد الخميس الموافق 19 من جمادى الأولى 1409 الموافق 29 ديسمبر 1988. أقرأ على حضراتكم فقرات كاملة من هذه الدراسة. تقول: وقصة هذه الدراسات والتجارب الفلكية بدأت بعد وصول آلاف الخطابات من المسلمين، عشان كده بقول لكم ابعتوا خطابات المسلمين بأدب ورفق. تقول: وقصة هذه الدراسات والتجارب الفلكية بدأت بعد وصول آلاف الخطابات من المسلمين إلى مشيخة الأزهر وإلى قسمي الفلك بكلية العلوم جامعة القاهرة وإلى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ونظرا لأن هذه المسألة تشغل بال جماهير المسلمين، فقد أصدر رئيس أكاديمية البحث العلمي قرارا بتشكيل لجنة أطلق عليها لجنة تحقيق مواقيت الصلاة. وأسهم فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر رحمه الله في تذليل كافة العقبات المادية التي واجهت فريق الباحثين. وقد أثرت هذه الدراسات والتجارب على مدى عامين عن أن الفجر الصادق يكون قبل شروق الشمس بحوالي 64 دقيقة في أسوان والمناطق المحيطة بها. أما في باقي أنحاء الجمهورية فإن الفجر الصادق يكون قبل شروق الشمس بحوالي 57 دقيقة. ونظرت أنا إلى التوقيت الفلكي في النتيجة اليوم الأربعاء 27/10/99 الموافق 18 رجب 1420، فرأيت أن الشروق على 6:05، يعني ذلك أن وقت الفجر الصادق يكون في الساعة 5:08، في حين أن وقت الفجر الفلكي اليوم في نفس النتيجة هو 4:37. إذن الوقت الحالي للفجر بحسب هذه الدراسة العلمية الفلكية متقدم على وقت الفجر الصحيح الصادق بحوالي 31 دقيقة، وهذا ما أكدته هذه الدراسة. رابعا، دراسة علمية متخصصة أيضا للشيخ الفاضل عبد الملك الكليب، والرجل من أهل التخصص أيضا، فهو رئيس قسم المناخ والمراقبة الجوية في مطار الكويت المدني، وهو الآن بالمعاش، نسأل الله أن يبارك في عمره. وقد انتهى الشيخ في دراسته إلى أن الفجر الآن يؤذن له قبل دخول وقت الفجر الصادق بمدة تتراوح من 13 دقيقة في فصل الشتاء إلى 20 دقيقة في فصل الصيف. خامسا، نشرت مجلة التوحيد التي تصدر عن أنصار السنة، نشرت مجلة التوحيد في عدد شوال سنة 1401 مقالا لرئيس التحرير الشيخ أحمد فهمي حفظه الله، يذكر وجود اختلاف في توقيت الفجر، ودعا الشيخ حفظه الله دعا الناس أن يحتاطوا للصوم، وانتبهوا جيدا فهذا أمر نفيس، ودعا الشيخ حفظه الله دعا الناس أن يحتاطوا للصوم فيمسكوا في الوقت المعلن، وأن يحتاطوا للصلاة بتأخير الصلاة عن وقت الشك. ثم اتصلت أنا بنفس بالشيخ أحمد ثاني حفظه الله بالأمس فقط، فقلت له كم نؤخر الصلاة يا شيخنا؟ فقال لي بالحرف من 20 إلى 25 دقيقة بعد الأذان الحالي. ثم قرأت مقالا لوالدنا الكريم الشيخ صفة نور الدين حفظه الله في مجلة التوحيد بعنوان كتاب السنة، بعنوان توقيت صلاة الفجر، ونقل فيه الشيخ حفظه الله طرفا من الخلاف الواضح في تحديد وقت الفجر عند علماء الفلك. وانتهى الشيخ حفظه الله الى ان التوقيت الحالي للفجر ليس صحيحا، وكذلك التوقيت الذي ذكرته دراسة الشيخ عبد الملك الكليب ليس صحيحا، الا ان الشيخ حفظه الله لم يحدد وقتا في هذا المقال. فقال الشيخ صفر: وخلاصة ما تطمئن اليه النفس ان اعتماد الدرجة 19:33 التي تعتمد في مصر متقدمة عن التوقيت الحالي، والدرجة 16:30 متأخرة عن الوقت الصحيح، وتبقى الدرجة 18 هي الدرجة الأكثر دقة في وقت الفجر وهي نفسها في وقت العشاء. سادسا، أعطاني بالأمس فقط أخونا الحبيب أبو عبد الله الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، أعطاني بحثا مصورا من كتاب له بعنوان يواقيت الفلاح في مواقيت الصلاة، وفيه يقول الشيخ في صفحة 127 يقول تنبيه: في بعض البلاد بل في كثير منها يؤذن للفجر قبل تبين الفجر الثاني وهو الفجر الصادق. يقول الشيخ مصطفى حفظه الله: تنبيه، في بعض البلاد بل في كثير منها يؤذن للفجر قبل تبين الفجر الثاني وهو الفجر الصادق الذي يظهر مستطيرا ابيضا في عرض السماء في اتجاه المشرق في موضع طلوع الشمس على ما مضى بيانه، ثم يقول الشيخ مصطفى حفظه الله: وقد راقبت ذلك في قريتي بمصر، فإذا بهذا الخيط الأبيض وهو الفجر الثاني الصادق يظهر بعد الأذان المشبك بالتقاويم بمدة تدور حول ربع ساعة، وذلك يترتب عليه أمور، ولا زال السلام للشيخ الصف، وذلك يترتب عليه أمور، منها الصلاة قد تصلى في غير وقتها، وكذلك يترتب عليه تحريم الطعام والشراب على من أراد الصوم، وقد صدرت فتوى من شيخ الأزهر توافق تقريبا ما ذكرناه في جريدة اللواء الإسلامي التي تصدر بنصرة العدد الأخير من العام الماضي، فليراجعها من شاء. ثم قال الشيخ حفظه الله: وعلى المؤذنين أن يراقبوا الله عز وجل في مواقيت صلواتهم فهم مؤتمنون. سابعا، زارني بالأمس الثلاثاء أخونا الحبيب أبو علاء الشيخ محمد يعقوب، وأكد لي أيضا أن وقت الفجر الحالي متقدم عن وقت الفجر الصادق، ولذا قال الشيخ فهو يؤخر صلاة الفجر في مسجده إلى 40 دقيقة بعد الأذان الحالي. ثامنا، من باب الأمانة العلمية، ثامنا، يرى البعض أن التوقيت الحالي توقيت صحيح ولا غبار عليه. أيها الأحبة، هذه أقوال أهل العلم، نقلتها لحضراتكم بكل أمانة وحيادية وموضوعية. وصدق ربي إذ يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وصدق ربي إذ يقول: كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن البشير النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأستطيع الآن باطمئنان أن أخلص إلى نهاية البحث في المحور الأخير، ألا وهو اقتراحات وحلول. أولا، لابد أن نعلم أيها المسلمون، وأرجو أن تركزوا معي جيدا في هذا الكلام المهم، أقول لابد أن نعلم أيها المسلمون أن من قواعد الشريعة المتفق عليها أن العلم مقدم على الظن. أكرر أقول: أولا، لابد أن نعلم أن من قواعد الشريعة المتفق عليها أن العلم مقدم على الظن، فلا يجوز العمل بالظن مع إنسان العلم، والإيمان لا يغني فيه علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ الإيمان لا يغني فيه علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. قال الحافظ حجر: ومراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن اليقين هو أصل الإيمان، فالإيمان لا يغني فيه علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ ومن قواعد الشريعة كما ذكرت أن العلم مقدم على الظن، فلا يجوز العمل بالظن مع إنسان العلم. ومن ثم فللخروج من الشك إلى اليقين علينا أن نؤخر إقامة الصلاة. أكرر: علينا أن نؤخر إقامة الصلاة عن وقت الأذان الحالي إلى نصف ساعة على الأقل. أمر ميسور، أمر ميسور جدا، لا سيما وقد سمعتم إلى هذا الكلام، حتى ولو تصور البعض منكم أن هذا الكلام ليس على سبيل القطع والجزم، حتى ولو كان عنده في مرحلة الشك أو في مرحلة الشبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فللخروج من الشك إلى اليقين، وهذا هو الأحوط، فعلينا أن نؤخر إقامة الصلاة عن وقت الأذان الحالي إلى نصف ساعة. ثانيا، الأحوط للصائم أن يمسك عن الطعام والشراب قبل وقت الشك، والأحوط للمصلي أن يؤخر الصلاة عن وقت الشك، فمن أمسك عن الطعام والشراب قبل دخول الوقت فصيامه صحيح، ومن صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة. أكرر هذا الكلام حتى لا يفهم شبابنا هذا الكلام فهما خاطئا. أقول الأحوط للصائم أن يمسك عن الطعام والشراب قبل دخول وقت الشك، والأحوط للمصلي أن يؤخر الصلاة عن وقت الشك، فمن أمسك عن الطعام والشراب قبل دخول الوقت فصيامه صحيح، ومن صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة. فمن أمسك عن الطعام والشراب في وقت الفجر الصادق فلا إثم عليه ولا حرج، ولكن ينبغي أن يكون فقيها وألا يكون فتنة لعوام المسلمين ممن لا يدركون هذا الأمر. ثالثا، يجب علينا جميعا أن ننصح الأئمة والمؤذنين في جميع مساجد المسلمين، في مساجد أنصار السنة وفي مساجد الجمعيات الشرعية وفي مساجد الأوقاف وفي مساجد الأهلية وغير ذلك، يجب علينا جميعا أن ننصح الأئمة والمؤذنين في جميع مساجد المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يؤخروا إقامة الصلاة فقط. وأرجو أن لا ننسى أن تكون النصيحة بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة المهذبة المؤدبة، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا كانه. رابعا، يجب علينا أن نناشد المسؤولين في الأزهر وفي الأوقاف وفي المراصد الفلكية المتخصصة بأسلوب مهذب رقيق مؤدب بالخطابات أو المكالمات أو المقابلات الشخصية، ليشعر المسؤولون بأن المسلمين في حاجة إلى أن يخرج المسؤولون لهم وقتا متفقا عليه عبر دراسة علمية رزينة مسددة راشدة. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدور المسؤولين لهذا الحق، وأن يوفق الأئمة والمؤذنين المسلمين للعمل به، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. وأسأل الله سبحانه أن ينور عقولنا بالعلم، وأن يثبت قلوبنا بالإيمان، وأن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يجنبنا الزيغ والزلل، وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل، وأن يجعلنا من الربانيين. هذا ما أدين الله عز وجل به من جواب على سؤال السائل في هذه المسألة. فإن كنت قد وفقت فمن الله تعالى، وإن كنت قد أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.